أين القرون وأين المبتنون لنا؟ هذه المدائن فيها الماء والشجر، وأين كسرى أنوشروان؟ مال به صرف الزمان وأفنى ملكه الغير، بل أين أهل التقى والأنبياء ومن جاءت بفضلهم الآيات والسور؟ أعدد أبا بكر، أعدد أبا بكر الصديق أولهم، ونادي من بعد في الفضل أيا عمر، وعد من بعد عثمان أبا حسن، فإن فضلهما يروى ويذكر. لم يبق أهل التقى فيها لبرهم، ولا الجبابرة الأملاك ما عمروا. فاعمل لنفسك واحذر أن تورطها في هوة ما لها ورد ولا صدر.